قال رحمه الله: فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس أو حالة النطق بما جاء مسندا، وغيره العموم فيه قد بدا. أشار رحمه الله إلى أن الألفاظ المشتقة كاسم الفاعل واسم المفعول كالسارق والزاني ونحو ذلك، هذه الألفاظ تطلق أحيانا وتكون من باب الحقيقة، وتطلق أحيانا وتكون من باب المجاز، مثل إذا أطلقنا هذا اللفظ قبل وجود المعنى أو بعد زوال المعنى، فهذا إطلاق مجازي إما باعتبار المستقبل أو باعتبار الماضي. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فسماهم أطفالا باعتبار ماذا؟ الماضي. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإذا بلغوا النكاح فلا يسمون يتامى على سبيل الحقيقة لكنه على سبيل التجوز، يعني باعتبار الماضي، باعتبار ما كانوا عليه. وبشرناه بغلام عليم، وهو لم يولد عليما وإنما سيكون عليما في المستقبل، فوصفه بهذا الوصف باعتبار المستقبل. لكن متى يكون إطلاق هذا اللفظ حقيقة؟ هل هو في حال تلبس هذا الشيء بهذه الصفة أو في حالة النطق والتكلم؟ فأشار إلى قولين في المسألة، لهذا قال: فما كسارق لدى المؤسس، يقصد بالمؤسس تاج الدين السبكي لأنه اعتمد على كتابه جمع الجوامع في هذا النظم. فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس، فالسبكي تاج الدين وأبوه أيضا تقي الدين السبكي يريان بأن هذه الألفاظ المشتقة تكون حقيقة في حال التلبس، يعني تلبس المحل بهذا الوصف، يعني في حالة السرقة يسمى سارق حقيقة، لكن باعتبار أنه سرق في يوم من الأيام أو باعتبار ما سيكون فهذا مجاز. فالحقيقة عنده في إطلاق اللفظ في حالة التلبس بالفعل فقط، وبالتالي يعم كل زمان. أشار إلى القول الثاني وقال: أو حالة النطق بما جاء مسندا، وغيره العموم فيه قد بدا. أو هذه لتنويع الخلاف، هذا القول الثاني وهو الذي ذهب إليه بعض الأصوليين كالقرافي، فقالوا بأنه حقيقة في حالة النطق إذا كان مسندا، يعني إذا كان محكوما به، تقول زيد عالم أو زيد ضارب، فهذا عنده يكون حقيقة في حال النطق. لماذا؟ لأن الوصف المشتق يفيد الحدوث، لو قلت فلان عالم يعني الآن هو عالم، فلان ضارب يعني الآن هو ضارب. فيقول بأنه إذا كان مسندا فإنه حقيقة في هذا الوقت فقط وليس عاما في الزمان، وأما إذا كان مسندا إليه مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أو فاقتلوا المشركين، إن كان مسندا إليه فالعموم فيه قد بدا، يعني يكون عاما في الأزمنة في الماضي والحاضر والمستقبل، فكل من وجد فيه هذا الوصف فإنه يحكم عليه بهذا الحكم سواء كان هذا الوصف في الماضي أم في الحاضر أم في المستقبل. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، يعني من سرق أثناء نزول هذا النص يقام عليه الحد، ومن سرق بعد نزول هذا النص بعد النطق به فإنه يقام عليه الحد إلى يوم القيامة. كل من سرق إلى يوم القيامة فيدخل في هذه الآية، ويكون إطلاق اللفظ عليه من باب الحقيقة ويفيد عموم الزمان. أما إذا كان مسندا فخالف فيه الرأي الأول، خالف السبكي الكبير والصغير، يعني قال أنا أقول بقول السبكي فيما لو كان مسندا إليه، أما إذا كان مسندا فإنه يكون خاصا بحالة النطق. طبعا قد يرد على قول السبكي بأنه حقيقة في حال التلبس، بأن السارق إذا سرق في الماضي ثم لم يكتشف سرقته إلا بعد حين، فيلزمه أن لا يقيم حد السرقة، لأنه لا يسمى سارقا عنده إلا في حالة التلبس، فلا يدخل في اللفظ إلا تجوزا، لكن هو قال أنا أقيم عليه الحد باعتبار أنه في حالة التلبس قد توجه إليه هذا الحكم وهو القطع وتعلقت بذمته، فذمته عامرة بهذا الحكم، فأنا لما أقطعه بعد ذلك إنما يعني يطبق فيها الحكم الشرعي الذي ثبت في ذمته عند تلبسه للفعل، فتخلص عن هذا الاعتراض بهذا الجواب.